السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صفة الصلاة، وفيه: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم، وصلنا في صفة الصلاة عند السلام. عند السلام، أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر. تنسوني نما تذكر كشرهش أيه أخذنا هذا. أنا تذكرت تلكم لفظ الصلاة على النبي، أظن حبون دي بطل بواتشية. نا الصلاة على النبي تلسما كون التشهد الأول الأفضل تركه، لكن متوك صوما صلاك صحيح عبطلك، لكن الأولى تركها. أما في التشهد الأخير، إن الصلاة على النبي في التشهد الأخير قال العلماء أنه ركن، وقال بعض العلماء أنه واجب. الحنابلة يقولون ركن، وبعض العلماء يقولون واجب. طيب، بعد يا منيك صالي قلت التشهد الأخير، أسيما رحمه الله: ويدعو الله بما أحب، ويدعو الله بما أحب. كويوكوانزا أنا ليت استعاذة هذه النه، أنا ليت استعاذة نه. اللهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الذكر وارد بعد التشهد الأخير. الأفضل نكتنغليز وكما هزي ليكوجة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ثم ذكر: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي رواية عند مسلم: ومن شر فتنة المسيح. زوت تنسى كسيمة: ومن شر فتنة المسيح، كما عند مسلم: ومن شر فتنة المسيح، ومن فتنة المسيح الدجال، كما في الصحيحين، كلاهما صحيح. بلذيلة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. رواه البخاري ومسلم. إن رواية عائشة نيل يكوانز رواية أبو هريرة بالترتيب، رواية عائشة في تقديم وتأخير، واضح، وكلاهما صحيح. قال: ويدعو الله بما أحب، ويدعو الله بما أحب، يعني في آخر صلاته. وكيش كسوم التحيات شمالز التشهد وكليته ذكر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، كمليزة بعد ياك أمبا دعاء يوتو نيوبيندكم أمبا ملاكم من خير الدنيا والآخرة، يجوز أمبا. وهذا المكان الموطن هي سهمه كومبا دعاء بعد التشهد الأخير من أهم مواضع الدعاء، نكتك سهمه مهم سانا كومبا دعاء. na wengi tuagafilika. Wengi tuagafilika. Kwa sababu zile adabu dua zote zishakamilika. Zote zishakamilika. Ukitazama fi sana ala Allah walhamdulillah wa fi salatu ala nabi wa fihi jilsatu tawadhu, mwenye kusali amekaa amepiga magoti, jilsatu tawadhu. Eh, hizi zote ni adabu dua. Thumma tad'u. Wazi? Fala shaka anna hadhi min ahammi mawatin ad-du'a fi as-salah. Ni sehemu muhimu ndani ya sala mtu akithirishe kuomba baada ya tashahud ya mwisho, kabla ya kutoa salam. Na hiyo ndio maksudi ya duburu salah. Duburu salah ndio hiyo maana yake. Kama fi hadithi Muadh, la tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikr. Ni qabla as-salam ala as-sahih. Ni qabla as-salam ba'da at-tashahhud. Kwa hiyo hii ni wakati au ni mautin muhimu mtu akithirishe kuomba. Na wengi ughafilika hapa. An Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu qala, asema Abu Umama, qultu ya Rasul Allah, limuuliza mtume, ya Rasul Allah, ayu ad-du'a'i asma', ayu ad-du'a'i asma'. Ni wakati gani dua husikizwa zaidi na Allah, husikiza zaidi dua wakati gani? Faqala mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia jawful layl al-akhir, mwisho wa usiku, thuluthi ya mwisho wa usiku, ndani ya thuluthi ya mwisho ya usiku hapo. Kisha akamwambia wa dubura salawati al-maktubat, na mwisho wa sala za faradhi zote. Wazi? Na sala za faradhi zote, yani kabla salam, kabla salam. Rawahu an-Nasa'i wa at-Tirmidhi. Wa ba'd al-ulama takallamu fi hadha al-hadith, ba'd al-ulama takallamu fi. Wa yajuzu an yad'a ma sha', yani ni jaiz kuomba khairi dunya wa khairi al-akhirah. Ba'd al-ulama sema la, madamu fi as-salah usiombe mambo ya dunia, omba mambo ya akhirah bas. La, as-sahih ni aombe anavyotaka, kama fi hadithi ya Abu Musa, Abi Musa al-Ash'ari fi sahih Muslim. Tumi sallallahu alayhi wasallam nini? Thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jaba. Thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabuhu ilayhi. Yani lafzi Bukhari. Thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabuhu ilayhi. Rawahu al-Bukhari. Alafu achague dua yote anayoipenda kuomba, khairi yote aombe. Kwa hadithi am, alikusema lazima uombe mambo ya akhira peke yake, hata mambo ya dunia. Wa fi riwayati li Muslim, thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha', in lafzi Muslim. Thumma yatakhayyaru min al-mas'ala ma sha'. Fa hadhihi hiya sunnah. Ba'da at-tashahhud, ba'da kuleta zile adhkar warida, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم كما ليزا قالتا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كما البنفنديش أبو بكر قل حديث أبي بكر قالتا الكيشة قلتا بلي بلي اللهم إني أعوذ بك من الجبن أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر كما في حديث سعد بن أبي وقاص. إن هذه من السنة بعد التشهد قلت ذكر كما هذا. بلا بلا حديث معاذ، اللهم أعني على ذكرك. بعد قلت هذه أذكار ذات واردة، ثم يتخير من ثم، شوف ثم يعني تعقيب، يعني بعد قلت زيله الوارد سأس أنجز أن زوتك كوني دعاء. كوي فو بيه واتك كموم بملاقو كوني صلاة فراغي بعد التشهد وأمبا. فهذه السنة. أما بعد السلام، amma kuomba dua baada ushatoa salamu kwenye sala faradhi, fahadhihi bid'a au khilafu sunna. Ni bid'a mtu akidumu nayo, akidumu kila siku, kila siku baada sala faradhi inua mikono kuomba Mungu, hadhi bid'a bila shaki. أما كفاني مرة كشان واشا كفاني مرة كشان واشا فهذه خلاف السنة والسنة نيوم قبل السلام أما بعد السلام نأذكار نوينوك ويند هكونا دعاء بعد صلاة فراغ هكونا دعاء بعد صلاة فراغ هذا خلاف السنة لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الله سبحانه وتعالى سيما فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم من قال فادعوا فإذا قضيتم الصلاة حق سيما فادعوا قال فاذكروا الله فالسنة الذكر نمتومي صلى الله عليه وسلم حق هفذيوة حتى كيكاو كيموجة حتى مراموجة كما بعد صلاة فراضي اليوم حقنا هو تبات ولا صحابة موجة قال الوراوي حديث نمتومي صلاة وتم صحابة والوراوي صلاة يمتومي حقنا حتى موجة اللي سيما بعد أذكار اليوم بعد أذكار شكندين رزاكي لذلك متوم صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الجلوس بعد السلام أكيشا كتوى سلامه هكاي سانا هكاي سانا كاكي دوغو تقدر كل أذكار أشكن دي عند ذاك إلي واتو بيا ووندوك هي اندي السنة ولونا دعا ذاك وتاكوزميمينا كومبا قبل السلام ستوى سلام أومبا أومبا حتى جيسا أكونا تقول ذاكيت أما بعد السلام مذكور الله أشكن دي عند ذاك ما يجوز الدعاء بعد صلاة فراغ ثم قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله كيش بعد كومبا ساسا تماليزا كصالة تماليزا صلاياك أتطوى سلام وبند وكليا نكشتوني أتسمى السلام عليكم ورحمة الله كما الفكوجة كوني حديث يوائل بن حجر عند أبي داود وغيره نبيل فيلة كهس سلام يمكوج حديث عائشة كونجزي حديث يوائل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يختم الصلاة بالتسليم أنا مقصود يمتوم صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة بالتسليم ألكو يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا مليز صلاياك وسلامه رواه مسلم رواه مسلم والمقصود من السلام الانصراف عن الصلاة والسلام على أخيه عن يمينه شماله لذلك من يقصالي نسنة نوية مامو مويل أكتوى سلام أنوية كمالزة صالة نكو سلمية وليكو ويبونيواكي كلياني نكو شطو يوت مويل نمالينغو يكسودية كسب يوت مويل يمكوية ونبو صالة ونبو سيما السلام عليكم malengo yake mawili wamaliza swala na wamsalimia aliyoku huku na unapotoa kushotoni unamsalimia na kushoto hii ndio sunna fi dha kwa hivyo an taqsida al amran al faragh min as sala wa salam ala akhik wa sallam babunun wa babun haya ndio malengo ya salam kwa nini li hadithi ali ibn abi talib radiyallahu anhu alisema miftahu as sala at tuhur وتحليلها وتحريمها التكبير مفتاح الصلاة الطهور كفنغوا صلاة ينفنغلونا طهارة يعني فاكو جطهريشة وتواضع رومانز وصلاة وتحريمها نكو حريمي صلاة التكبير وتحليلها نكو حلالك توكني صلاة نيني التسليم رواه أبو داود والترمذي أما كوسو كسلمية وينزاكو يمكوج حديث يا جابر ابن سمرة رضي الله عنه حديث يا جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال سيما كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا تكصالي بيند تنبصالي نمتومي قلنا ألقوا تكسيما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني كتوى سلام وكتوى سلام ويبو كيش أسيما وأشار بيده إلى الجانبين والكوكين ومكون ويبو السلام عليكم السلام عليكم مبقى ليو كنا أتوفن يبو كتوى سلام وطونا ونبيجا مغوت أو مبجا ونبيجا مكون وننوى أكتوى كشطوني أنينوى masahaba alikuwa akifanya hivyo mtume akawakanya faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia faqala rasulullah alama tumiuna biaidikum hapo mnapoinua inua mikono mwashiria nini sasa mwashiria nini yani iko haja ya kushiria mbona basi mkitoa salamu wa eh baadhi ya nasi paka leo wanafanya mtume akawauliza alama tushiruna biaidikum tumiuna biaidikum mumeinua hiyo mikono mwashiria nini malengo yenu nini kufanya hivyo kaanaha adhnabu khailin shumsin au shumusin lote lugha mbili imma bitaskinil mim au dhammiha mwatingisa mikono yenu kwa mwakashiria kama mikia ya farasi waliosotulia eh tamkuta khail shumus nani ni farasi ambayo kwamba tadtarib miguu yake na mkia kila mara atamkuta piga mguu kinuka mkia huko kipeleka mkia huko piga mguu kipeleka mkia huko kipeleka huu huitwa khailun shums mbona mwajifananisha na hayawani yani na kwenye kusali tumekatazwa kujifananisha na hayawani kwenye masala yote hata kutoa salamu kwa hiyo ile kufanya hivi tumesema ni kama mkia wa farasi kwa hiyo mikono itulie pale pale kwenye mapaja hakuna ruhusa ya kufanya kisha akawafundisha akasema innama yakfi ahadukum yatosha mmoja wenu akitaka kutoa salamu wakati wa sala an yadha yadahu ala fakhrihi ni aweke tu mkono wake juu ya mapaja yake thumma yusallimu ala akhihi hapa ndo mahali shahid thumma yusallimu ala akhihi min yamini kisha amsalimie ndugu yake aliyeswali kuliani kwake wa shimalihi na aliyeswali pande yake kushotoni rawahu muslim hadithi ameipokea imam muslim kwa hivyo malengo ya salam kwenye swala ni mawili ni kumaliza ile swala na kumsalimia jirani yako wewe nuia zote mbili eh kusudia yote mambo mawili assalamu ala akhik wa intihaa as-salah wassalam lahu sifatan salam kumaliza swala iko na sifa mbili sifa fi'liyah na sifa qawliyah sifa qawliyah tushaisema assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah nikuja kwenye hadithi ya Wail nikuja kwenye hadithi ya Jabir bin Samura na nyinginezo hiyo ndio sifa qawliyah ya kutoa salamu baada kwenye swala amma al-fi'liyah namna ya kusalimia ndani ya swala kiwa umaliza swala kwa kitendo bil fi'l ni vipi fahiya an yaltafita nahiyata al-yamin azungue kichwa geuze kichwa chake pande ya kulia hatta yura bayadhu khaddihi mpaka ionekane weupe wa matavu yake hii matavu yako ionekane nyuma weupe wake mpaka ionekane weupe kwa hiyo matavu yako wayaltafitu nahiyata al-yasar alafu geuke pande ya kushotoni mwake hatta yura bayadhu khaddihi mpaka weupe wa matavu ionekane wazi hiyo ndio sifa fi'liya ya salam ambayo ni khas fi sala ama nje ya sala hakuna kusalimia hivi eh hii khas fi sala kugeuka hii ni khas fi sala kwa nini li hadithi Amir ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال أسمى سعد رضي الله عنه كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم نلكوني كموونا نتومي صلى الله عليه وسلم كتوى سلامك ونصالة عن يمينه كلياني مواك وعن شماله نكشطوني مواك أو عن يساره نعم وعن يساره نكشطوني مواك حتى ta ara bayad khaddihi sa'd asema radhiyallahu anhu mpaka tunamuona weupe wa matavu yake rawahu muslim mpaka wamuona weupe wa matavu yake na taban hii ni akiwa mtu mweupe akiwa mweusi mpaka tuone weusi wa matavu yake akiwa mwekundu mpaka tuone wekundu wa matavu yake wazi فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمهق إيه لنجرانجياك اللي كواني أمهق يعني بياض مع حمرة بياض معه حمرة عليه الصلاة والسلام كما قال الأعرابي البوليز أين محمد قال ذلك الأبيض الأمهق يعني مشرب بحمرة كويفو إمام ونسنة زنقوكي مبكا أو نيكانوي العارضين هذي عارض ذات واضح فانديهوك ولا فانديهوك هذه من السنة كزنقوك وهل هي واجبة الالتفات ني واجب ولا سي واجب كجوك يمين إمام كجوك يسار يني واجب ولا سي واجب ما الجواب نعم الواجب قول السلام عليكم هذا ركن أما الالتفات فسنة لذلك لو قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكو جوزا كيتو من قال يمبلت خلاص صلاة هيك صحيح ما في إشكال لكن ترك السنة ترك السنة وما ينبغي كواش السنة وما ينبغي كواش السنة كسودي لبدا إمام ومبيندا مشيبا شينغ ومبيندا هايزي كجوكا خلاص ما في مشكلة واضح لمعذور أما وين مزيما بس توامو يتولو مسيفاني السنة ما عليك إخوان ما عليك هذا الأمر بعض الناس عنده عجائب أهبان مدام السنة بنا سنة سنة سنة مش دين نزيمة تيواجه كواجه السنة نزمتون صلى الله عليه وسلم لذلك الصحيح أن يسلم ويلتفت ويسلم عن الشمال ويلتفت هذا هو نعم نمشي قال رحمه الله والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام نعم ساسا المؤلف أنا أنزى مسألة الأركان أمماليزا كوليزيا صفة الصلاة إجمالا الآن يفصل الآن نانجي التفصيل نانجي أنداني زيدي هي يوتا تلتاجا إجمالا إجمالا أسمى رحمه الله والأركان القولية من المذكورات أكزتاجا الأركان نيني ما الأركان ما أركان الصلاة الأركان انتبه هذه التعريفات نمهم سانا كسبابه ينبني عليها بعض الأحكام كنا أحكام فلاني ينبني عليها هذه التعريف الأركان لكل ما لا تصح الصلاة إلا بها كل ما لا تصح الصلاة إلا بها ni maneno au matendo yoyote ambayo kwamba swala haisihi mpaka yafanywe wala tasqutu arkan hazianguki sahwan wala amdan ukiwa umesahau arkanu swala hazianguki na ukiwa umefanya kusudi mimbabi au la wazih wayara baadhi ya ulama أن الأركان أيضا لا يسقط حتى جهلا ولو كان جاهلا لا يسقط ما يعفى هذا شديد جدا أركان مهم سنة حيث حتى مجينغا بيها ينقشي والأصل أن الجهل عذر لكن في الأركان لا يعذر جاهل ولا ساهل ولا عامد هكذا بعض العلماء يقولون طيب Kwa hivyo kila maneno au matendo ndani ya swala ambayo kwamba hayafai kukosekanwa swala haisihi mpaka hayo hizo huitwa arkan na hazianguki la bin nisyan wala bil jahl wala bil amd hakuna hali rukni itanguka Kwa hivyo hizo ndo arkanu sala kullu ma la tasihhu salatu illa biha wala tasqutu la sahwan wala amdan wala jahlan الواجب واجبات الصلاة نزيف تؤليزي كبيس حتى كما مبيلة تتاجي واجبات الصلاة كل ما لا تصح الصلاة بتركه عمدا. ni mambo ambayo kwamba ukiyawacha kwa kusudi swala yako itabatilika. Kuna maneno fulani na vitendo fulani ukaamua kuziwacha kwa kusudia, hukusahau kusudi, ukaamua amesifanya wazi, na swala haisihi mpaka hayo matendo. Hiyo huitwa wajib katika wajibatu sala. Haisihi swala kwa yule aliyowacha kwa kusudi. Ama aliyowacha kwa kusahau, wayujbaru bisujudi sahu fi halati sahu. Ikiwa umesahau si kusudi, ukasahau, basi haya matendo hayabatilishi swala. Utaambiwa usujudu sujudu sahu, kuunganishe swala yako. Wazi, hizo zinaitwa wajibat, na ziko kaulia na ziko fi'lia. Amma sunan, sunanu sala, ma tasihhu salatu bidunihi amdan. Ni sala inasihi bila hizo vitu. Hata ukawacha kusudi, ukaziwacha kwa kusudi, pia sala itasihi. Amdan ukiziacha, sala yako sahih. Au sahwan, au kasahau, umeata sunna kwa kusahau, pia sala yako sahih. Lakin fi fi'lihi thawab. Mtu akitenda atapata thawab. Lakini akiacha hapati madhambi na swala yake sahihi. Hizo zinaitwa sunan as-sala. Sasa hapa ameanza kutaja na arkan qawliya. Arkan qawliya. Nguzo za maneno katika swala. Ya kwanza ni takbiratul ihram. Unaposema, unapohirimia sala, Allahu Akbar, hii ni rukun katika arkanu sala ambao ni maneno. Wazi. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi Ali ibn Abi Talib, tahrimuha at-takbir. Tahrimuha, kuhirimia kwa sala ni kufanya nini? At-takbir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Kwa hivyo hii yaonesha wazi kwamba ni jambo yafaa iletwe, kwa sababu sala haifungiki mpaka hiyo takbira. Kwa hivyo na maana hii takbira ni faradhi, ndio sala ifungike. Wa fardhu huwa rukun. Wazi, inaonesha ni rukun. Au kwa lugha ya wazi zaidi, fi hadithi Abu Huraira, lamma dakhala al-musi salatu fa salla, akamwambia mtume sijui alimni almambia nini, idha qumta ila salati fastaqbil alqibla wa kabbir. Akampa amri sasa ya maneno sarih, wa kabbir, fadalla ala anna takbir rukun wa wajib, rukun kwa min arkan as-sala. Thania nasema wa qira'atul fatiha ala ghairi ma'mumin, na kusoma fatiha kwa imamu na munfarid. Maamuma hamu, yani maamuma hakulazimishwa, yani si rukun kwake. Fatiha ni rukun kwa imam na ni rukun kwa munfarid anayeswali peke yake. Na hii kauli aliyotaja Sheikh ni kauli jumhur alulama. Hii kauli ya kusema Fatiha si rukun kwa maamum, hii ni kauli ya jumhur ahli ilm. واضح قول جمهور أهل العلم. لحديث عبادة, لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, رواه البخاري ومسلم. كيفك وإمام نمنفرد qawlan wahidan, kwao hizi ni Fatiha ni rukn lazima walete. Amma al-ma'mum, sasa twende kwa maamuma sasa. Amma qira'atul Fatiha lil 'ala al-ma'mum lil ma'mum, maamuma kusoma Fatiha, fa mas'alatun khilafiyya. Imam na mtu anayeswali peke yake munfarid, hii ni ijma', kuna khilaf, wote ulama wameafikiana ni Fatiha ni rukn kwao. خلاف imetokea ma'mum anayeswali na imam sasa je kwake yeye fatiha ni rukun ama si rukun ala qawl ziko aqwal na nyuma tuligusia baadhi ya aqwal lakini alladhi yadhhar wal aqwa wal ilmu inda Allah annaha wajiba anna al fatiha wajiba ala al ma'mum yajib wujuban ماموما أصوم فاتحة حتى كما نيوما يا إمام حتى كما نيوما يا إمام لكن بعض علماء وسيما نواجب لكن سيركن يجب ماموما أصوم فاتحة لكن سيركن كواك نيركن كوا إمامنا منفرد كواك سيركن لكن نواجب كاتك واجبات الصلاة طيب ايش دليلهم قالوا واسمع katika dalili zao لسقوط الفاتحه اذا دخل المصلي عند ركوع الامام ukija imam ameruku na wewe utakuiwahi ile rakaa sio Allahu akbar kisha utaruku sio utasoma fatiha kama kwenye hadithi ya Abi Bakra radhiyallahu anhu fi sahih na mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia rudisha sala na vile vile kwenye taarifu ya rukun tunasema nini la yasqut la bisahu wala binisyan wala bishay na hapa imeanguka ikuanguka fadalla ala annahu wajib wala kama ni rukun mtume angemwambia Abu Bakra lazima rudisha hiyo rakaa kwa sababu fatiha ni rukun haianguki kabisa ilipoanguka yeye hakusoma akarukuu na mtume hakumwambia aidi sala kwa hivyo ameikiri ianguke ile sikadhari fadalla ala annahu wajib lana rukn ma tasqut aslan na nikamwambia hii taarifu mushike kwa sababu hii taarifu itakuja masala inajengea ni kama hii sasa rukn tumsema nini ma la tasihhu salatu illa biha wala yasqut au tasqut kabisa la bil jahl wala bin nisyan wala bisahu sasa alipoangushiwa fatiha Abu Bakra na mtume akakubali dalla kwamba ishatoka kwenye rukun kwa maamum lakini imeenda kwenye nini wajib lazima ilete wajib muwajibat as-sala ha ulama wanaona hivi na ikiwa ni wajib katika wajibat as-sala kwa maamum wazi ikiwa ni wajib katika wajibat as-sala kwa maamum basi al-wajibat ikiwa anasali na imam wake ihmiluhu al-imam yajbur anhu al-imam yusalli la فتحمله صلاة الإمام إن شاء الله أما على قولكم أن ركن ينبغي أي ليت لا بد بعد السلام أن يقوم ويأتي بالركن ويسجد للسهو وقولك سيمان ركن على كل حال لكني كمأمومة هيندي كني سنة كتميمي يبنبيا بين ركن واجب كيفوت يعني يفاي صوم ما ينبغي مأموم أتساهل kuacha fatiha wa hadha alqaul kwa nini kusema hivi ulama liumum alhadith hadith ya bihuraira hadith ya bihuraira anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man salla man yani yoyote imam munfarid maamuma man salla salatan lam yaqra fiha bifatihatil kitab yoyote mwenye kusali aina yote awe ni imam au maamuma أي منفرد أتكي كصالي صالة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب حاجة سوما سورة الفاتحة كوني صالة ياكي فهي خداج غير تام إيو صالة هيكتمية هي يعني هيزي كتمية كويو كما صالة هيكتمية إن ما نسمام ورود يتميز صالة ياكو ناقص ما تم ndo maana yake. Sasa aliposema haya maneno wale walomsikia wakamuuliza faqila li Abi Huraira watu wakamuuliza inna nakunu wara al-imam. Leo umesema man yani kumewatanganya watu wote hapo ndani. Sasa hawa wakastadrik wakamwambia sisi saa nyingine twasali nyuma ya imamu tuko maamuma yani. Yani pia maamuma aseme asome ndo maana yake. Asema kunna khalfa kun inna kunna waraa al-imam sisi wengine tunasali maamuma nyuma ya imam Abu Hurairah akamwambia faqala iqra biha fi nafsik hatta kwa nyuma imam, soma kwenye nafsi yako, hakuna kuacha fata. Iqra kampa amr, wal amru lwujub, iqra biha fi nafsika, soma ndani ya nafsi yako. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ndo akataja ile hadithi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi liqismayn, rawahu Muslim. Istadilna hiyo hadithi. Kwa hivyo yeye Abu Huraira na yeye ndio rawi hadith, na huno ndio ufahamu. Fadalla ala anna hadha huwa al-fahm as-sahih, anna al-fatiha wajiba ala al-ma'mum, hatta kama si rukun lakin la yajuzu tarku, wajib alayhi an yaqra al-fatiha. Wa fi hadith Ubadah radiyallahu anhu asema qala kunna khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa twasali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fi salati al-fajr, twasali sala ya al-fajiri nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasoma kwenye sala yake. Fathaqulat alayhi al-qiraa, ikawa ngumu kuendelea kusoma, atatizika, yani watu nyuma pia wasoma mpaka imamu akatatizika, mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ngumu kuendelea kusoma. Falamma faragha, alipomaliza kuswali, qala akawauliza masahaba, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, nyinyi huwa mwasoma nyuma yangu, mimi nikisoma na nyinyi huwa mwasoma? Qulna na'am hadhan, masahaba akasema, qala qulna, tukasema na'am hadhan ya rasulullah, ndio twasoma lakini mbio mbio, haraka haraka. Faqala tumi sallallahu alayhi wasallam akawakataza, akamwambia la taf'alu, musisome tena nyuma yangu, la taf'alu illa bi fatihati alkitab, isipokuwa suratul fatiha someni mbio mbio, alafu mnyamaze, msome tena sura nyingine. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, na wao walikuwa maamuma, na mtume azungumza na wao kama nani? Kama maamuma, alis kadhalik hadha. Akawaambia masahaba, la taf'alu illa bifatihat alkitab, musifanye hivyo isipokuwa suratul fatiha. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, akabatanganya na wale waliosali nyuma yake ambao maamuma, hadha. Fadalla ala anna alfatiha wajiba ala almamum ala arrajih min aqwal alulama, hi hadith rawahu abu daud, na qawli jumhur wanaona la fatiha si wajib kwa mamum, ni anyamaze tu asikilize. Li hadith wa idha qaraa fa ansitu, wametegemea umumu ya hadith, idha kabbara fakabbiru wa idha qaraa fa ansitu, fa ansitu, akisoma imamu mnyamaze. Lakini hii umum imekuja kuhasisiwa na hadithi zingine, yani nyamazeni illa fatiha, baada ya kusoma fatiha sasa nyamazeni. Fatiha imekuja dalili kuitoa kwamba lazima isomwe. Kwa hivyo la tansitu, yani idha qara fa ansitu duna al-Fatiha. Amma al-Fatiha fala tansitu. Na ndio maana Abu Huraira akamwambia wale maamuma nini? Iqra biha fi nafsik. Sio? Amwambia iqra fi nafsik, hakuna kuacha Fatiha. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo hadha hu qawl jumhur, huna dhaif. Fi naw' dhaf bila shak. والذي يظهر والله اعلم هذا القول لكن ني مساله خلافيه من يقسم قوله هي بيقول له وجه ثالث واسمع ketika اركان قوليه التشهد الاخير التشهد الاخير ومنه الصلاه على النبي يكتنشوا pia الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. Kwa hivyo tashahud ni rukun, na Hanabila wasema pia as-salatu ala nabi pia ni rukun, alis kadhalik lahu as-salatu ala nabi pia ni rukun. Ajabu ni moja, ajabu moja ni kwamba hambiwa kwamba mawahabi huwa hawampendi mtume sana, sababu gani? Amsali na maana ya kumswalia kwao nini? Ni kusoma maulidi. Lakini hao mawahabi ndio wanaosema kwamba as-salatu ala nabi ni rukun kwenye tashahud. Sasa kama hawampendi, mbona wanasema ni rukun kwenye tashahud, salatu ala nabi? Sasa sisi tukiswali, tumswali kila siku, tumswalia kwenye swala mtume, risk gani itakuwaje mtu aje atuambie tumswali? Sasa mwenyewe utafahamu kwamba jamaa hawaze mewafinika paka hawaoni tena. Labda uniambie mimi si swali, nitakubali. Kama si swali sasa ndio simswali mtume, lakini kila anayeswali lazima atamswalia mtume, alisema dalik au ila salah yake haitosihi, swala yake haito sahihi. Wa hadha min jahl as-sufiyya. At-tashahhud wa salatu ala an-nabi. As-salatu ala an-nabi fihi qawlan. Al-qawl al-awwal wa nasema ni rukun wa hum al-hanabila yaqulun rukun min arkan as-salah. والجمهور يقولون واجبة الصلاة على النبي واجبة. واضح. ما أثر الخلاف؟ أثر أي خلاف في كواب ما تون ده خلاف تتوكي واب. لو نسي المصلي الصلاة على النبي ما الحكم؟ على قول الحنابلة حكم تكون فيه، وعلى قول الجمهور حكم تكون فيه. من يجيب؟ واحد صلى نسي الصلاة على النبي، حنابلة قالوا ركن، ماذا يصنع؟ ما الحكم؟ أمي صهوة ما الحكم؟ نعم إذا سلم وتذكر يعيد الركعة، أليس كذلك؟ يعيد الركعة كاملة لأن الركن ترك ركن كن يلي ركعة. طيب هي على قول الحنابلة. على قول الجمهور ماذا يصنع؟ يجبرها بسهو، حكونا كروديشة، لكن يسجد سجدتين للسهو على رأي الجمهور. واضح إيش الراجح؟ لا شك قول الجمهور أولى. الصحيح والله أعلم أن الركن هي التشهد فقط، أما الصلاة على النبي فهي واجبة، واجبة فلو نسي يجبرها بسهو، يجبرها بسهو على الصحيح من أقوال العلماء. دليل يقوم به ركن، دليل يقوم بالتشهد الأخير ركن، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سيما كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. سيما بن مسعود تلقوا تكصال قبل التشهد كفرذيوا القوة تكسمانين كت التشهد وكسما السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل قبل كشك التحيات لله الكو هيجاجا اسوك كيتي تشهد وكيسما يفو السلام على الله، السلام على جبرائيل وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتومي صلى الله عليه وسلم كوانبيا لا تقولوا هكذا مسيسمني تينا هيفو ساس السلام على الله، السلام على جبريل مسيسمني تينا ولكن قولوا كوانزيانا ليه وساسا مكسالي مسيمة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك إلى آخر أكافني شيء تشهد. أوه البيهقي والدارقطن. طيب إكواب دليلي كمان ركن بس كني حديث ما ذكر الركنية، فين استنبط العلماء؟ نعم كلمة كلمات جزاك الله خير عنده جواب البسيمة قبل أن يفرض فدلكم بتشهد البكوجة صار فرض ولا بلا صار فرض، والفرض هو الركن، والفرض معناه كنين الركن من أركان الصلاة. البسيمة قبل أن يفرض علينا التشهد دل أن التشهد فرض فيه هذا هو، ما دام فرض إذن هي ركن من أركان الصلاة. واضح غير واضح؟ طيب يعني أما سمانيني والسلام، والسلام نسلام السلام يعني كماليزة صلاة كماليزة السلام نسلام يعني ركن من أركان الصلاة. ما المراد بالسلام هنا؟ هل هو الجنس جنس السلام أو نوع يعني تسليمة واحدة سلام موجة دي ركن أمن سلام زوت بيل دي ركن نعم جمهور علماء جمهور العلماء ونسمى ile salamu ya kuliani unapotoa assalamu alaykum pande ya kulia hiyo tu ndio rukun inda aljumhur na salamu ya shimal ni mustahabba si wajib ni mustahabba wa laysa birukun hadha qawl jumhur ahli alilm wal qawl athani qalu bitaslimatain zote salamu mbili ni rukun min arkan salat زوتي سلام بيل ركن من أركان الصلاة واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التسليمتان أبدا ما ترك حكو بوكيوا حتى سيكو موجة ألتوا سلامو بندم موجة بس حكو بوكيوا هي نهي مسمانين صلوا كما رأيتمون وصلي ندو معانا وكسم لا التسليمتان كلاهما ركنان زوتي بيل ركن فحصل هذا الخلاف دليل كونش أن ركن سلام النم حديث علي تحريمها التكبير وتحليلها سؤالها يمليزيك يعني مبكت سلام دل على أنه ركن فدل على أنه أنها ركن كون بهي سلام ركن لكن الإشكال يعني موجة أو نبيلي فهذا هي الخلاف وهذه المسألة شدد النكير عليها الحافظ ابن القيم ذكر هذا في جلاء الأفهام وذكره في الزاد وشدد القول فيه بل قال رحمه الله لا يعرف تسليم واحد أبدا إلا في الحجاز فقط إلا أهل وذكر الزهري ومن معه والباقي قال علماء الأمصار يقولون بركنية وجوب التسليمة ذكر بحثا جميلا نفيسا جدا حافظ ابن القيم رحمه الله على كل حال لمسألة يكون خلاف لكن من يكصالي ما يترك التسليمتان لا يترك يسلم عن اليمين ويسلم عن الشمال بل ذكر بعض فقهاء الحنابلة قالوا لو قام المسبوق بعد سلام الإمام بطل الصلاة يقولون هذا الحنابل عندهم يقولون إمام وكسم السلام عليكم سلام يا كوانزا كوليانا كتوها يولي لكو سرقا موجا كينوكا قبيس حتى هجنجوجا سلام يا فيل إمام قال بطلت صلاته صلاة يعني باطل سي صحيح وبعض العلماء سمى لا سي باطل لكن تنقلب الى نافله تكون سنه سفراد ارودي سلتنا فراد سي باطل لكن يتبقى ثوابه كويله صلاه سنه لو صحيح سنه ارودي ساسا سلتنا فراد فالمساله خطيره اذا يعني سبحان الله ني دقيقه ngapi امامو kuzunguka huko mpaka huko dakika ngapi 5 ايه kuna haraka ya nini una haraka ya nini uwezo ukao katulia imamu akamaliza salamu huko akamaliza mbio salamu alaykum ule imamu huanza hata assalam hajamaliza yesha simama لكن إكيو حالي نهيو إمام وننزى السلام حتى هجا زنقوك أو حتى هجا كمليش سلام يش اسماما لا شك أن هذا بطل الصلاة بلا شك إذا قام قبل تسليم الإمام يبطل صلاته بلا شك هذا لا ينازع فيه الإشكال لمسألة أشماليز السلام عليكم ورحمة الله سلام ويقوان سنروك اسماما هونو تنهيم زنقوم زيها lakini yule anayesimama na huku imamu anaendelea salamu hajamaliza batalat salatuhu sala yake yatob bila shi falhadhar alhadhar haina haja haraka haraka ya nini yani hata dakika wala hawla wala quwwata illa billah mbaghi hadha na haya mingine hii masala ya pili madamu ni masala khilafia bas qawli hizo mbili ala qawli jumhur akimaliza kuzunguka ya kwanza ya pili ni sunna idhan la shak akisimama ya labd adi لأنهم يقولون الثاني سنة لكن كوالا نسمى زوت بيلني أركان فالمسألة خطيرة idhan ya nini kujitia kwenye wasiwasi? Khurujan min al-khilaf, subiri imamu amalize kutoa salamu alafu usimame usali kwa yaqeen bila ya shaka. Na mtume sallallahu alayhi wasallam nini, la ghirara fi salatin wala taslim, la ghirara fi salatin wala taslim, hakuna kutoka kwenye swala ikiwa kuna shaka shaka. La yajuz, yani sujudu sawa ndio utoki. Haina haja usimame mimi masbuku, sijui nilisimama kwa nini sikungojea imamu salamu ya pili, ile shemi na gharara hapa ma yambagi hapa, lidhalika ngojea imamu amalize salamu yake ya pili alafu utasimama utaleta zile rakaa ulizokosa kwa pole pole bila shaka. Wa ghairu wazi. Kwa hivyo hizi ni arkan qawliya tulizochukua. Sasa ametaja arkan fi'liya, subhanallah. Allah musta'an. Yalla. Eh? Wakati kumbe ushatusonga kabisa. Hiki kitabu tatakuwa miaka mingi nikana. Eh, kitembei. Ala kulli hal khair inshallah. Al-qalil fi baraka inshallah. Naktafi bihadha. Naktafi bihadha al-qadr. Ahyana mutun za fiqh fi su'uba. Fi su'uba kwenda mbio. Matiq. Qad tas'ab. Kwa sababu kuna mustalahati yajib fakuha. Naam, wazi. Kwa hivyo inshallah tusubiriane. Naam, kidogo kidogo, eh? Al-qasda al-qasda tablughu. Naam.